السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل مجالسنا في دراسة كتاب فقه الأدعية والأذكار، ولا نزال في الأذكار التي تكون أي شكون ذكرنا مرانا وصل نعم نعم حاجة ركعة عقل ورانا ركعة عقل الأذكار وين حبسنا؟ نعم تاع معليش بالإشارة. المهم أذكار نعم يعني الموضوع تاعها مع يعني في شرط الذكور للأذكار، أقولوا لي غير الموضع يعني ورانا حاجتين. لا ما كنتش معنا أنت وقتنا، ما راكش معنا خاطر درنا زوج دروس الأسبوع اللي فات، ما كنتش حاضر. إيه تاع التشهد نعم. نعم هذه هي نيشان صحيح، الاستعاذة من أربع. إحنا الآن رانا في أذكار التشهد يعني التحية، ومازال رانا مازال ما سلمناش، مازال ما قلناش السلام عليكم ورحمة الله. أنا عاد يعني أذكار شفنا يعني التشهد، وشفنا الصلاة الإبراهيمية، والمرة الأخيرة هو هذه يعني الاستعاذة من أربع. نعم فيعني بعد يعني قبل السلام هنا التشهد، ورأينا أن له عدة صيغ، وأحسنها وأفضلها الصيغة التي رواها البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تقول التحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم الصلاة الإبراهيمية، ثم في الحديث هذا حديث عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يدعي بالشيء اللي يبغي، أي شيء تريد أن تدعو به يعني لنفسك أو فتدعو به في هذا الموضع يعني بعد التشهد وقبل السلام، يعني من مواطن استجابة الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ولكن ذكرنا شيئا وهو أنه من الأفضل أن يدعو المسلم بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كاين واحد الأدعية كان يدعي بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، فالأفضل أن يدعو به المصلي. ومن هذه الأدعية الاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. نعم في اللغة نعم الدجال في اللغة هو الكذاب، الدجل هو الكذب، والمسيح الدجال سمي مسيحا قلنا لأن عينه ممسوحة، لأنه ممسوح العين اليمنى كما جاء بذلك الأحاديث، والدجال لأنه يكذب على الناس. والإنسان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يستعيذ بالله منه ومن فتنته، لأن لا أحد يأمن نفسه على المسيح الدجال. كما قلت المرة الأخيرة، لا يقول الإنسان أنا أعلم وأنا أعرف ولا أتبعه، يعني الأمر ليس الأمر بالهين، ليس الأمر بالهين أن ترى رجلا، لأنه من بني البشر، ترى رجلا يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج، يعني فتنبت، فيتبعه الناس. لهذا الإنسان يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منه وأن نحفظ العشر الأول الآية الأول من سورة الكهف، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنها تقي من المسيح الدجال. المهم زدنا شيء آخر، يعني في ذكر يشبهه، زدنا شيئين استعاذ منهما النبي عليه الصلاة والسلام، وهما شكون ذكرني بهم؟ تكلمنا عليهم عليها واختمنا وكملنا المجلس، زوج صوالح ما كاش دير عاقل، المأثم والمغرم. نعم المأثم والمغرم، المأثم يعني من الآثام والمعاصي، والمغرم قلنا الدين، واحد اللي يكون عليه دين وما يقدرش يرده، تكلمنا عنه ولا ما راكمش عاقلين؟ ها نيشان بديت تفكر. نعم الإنسان لازم يضبط علاش، ما هو الهدف من دراسة هذه الأذكار؟ يعني هذه الأذكار ربما تجدونها تفتح أنت حسن المسلم وتجبر الأذكار، ولكن لا يكفي الإنسان يحفظها ويذكرها هكذا، يجب أن يعقد عليها قلبه، لازم تعقد عليها قلبك، وباش تعقد عليها قلبك لازم تفهم وشرك تقول، يعني كي تقول أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ما معنى المحيا والممات؟ تكلمنا عليها مرة الفاتحة. نعم من فتنة المحيا يعني ما يكون من الفتن في الحياة، حياة الدنيا كلها فتن، قلنا المال فتن، النساء فتن، الأولاد فتن، يعني فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فهذه كلها فتن، إنسان يستعيذ بالله من فتنة المحيا، يعني كل ما يجده من فتن في حياته، والممات كذلك، أول ما يفتن به الإنسان بعد موته هو القبر، وكذلك بعد البعث عندما يبعث كان يوم القيامة، كان الحساب، كان الصراط، كان الحديث الطويل المعروف حديث الشفاعة، أن العرق أن الشمس تدنو من ابن آدم حتى تكون قدر ميل، فمنهم من يعني يعرق الناس، فمنهم من يصله العرق إلى ركبتيه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما، هذه كلها فتن تكون بعد الموت، فالإنسان في صلاته يستعيذ بالله من هذه الفتن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نواصل بعض نعم نعم المأثم والمغرم، هنا تاع المأثم والمغرم، يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، واش يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، ثم واش يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، من المأثم والمغرم. فقال له قائل واحد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ يا رسول الله تستعيذ بزاف من المغرم، ما يعرف المغرم كما قال جل وعلا والغارمين، يعني من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة، منهم الغارمين، الغارمين هو اللي قلنا اللي عليه دين وما يقدرش يرده. فلما سأله هذا الصحابي وقال يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غارم حدث فكذب ووعد فأخلف، يولي يكذب ويولي يخالف الوعد، علاش؟ لأنه ما عندهش المال باش يرد الدين، فالإنسان يسأل الله عز وجل باش يبعد عليه المغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، لأنك إذا غرمت تصير تكذب وتخالف الوعد. لو عيط لكم ما ترفدش الله في الهاتف ولا قالوا راه فلان ما قال مانيش هنا تولي تراقبي هكا. نسأل الله العافية. والله أمر الله ليس بالهين. يعني كي تشوف النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من شيء اعلم أنه يعني أنه فيه نعم أنه فتنة ويضر بالإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو رحيم بأمته. ما يبغيش علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ندعو بصالح اللي باش يبعد علينا الضر، ومنها المغرم. نسأل الله أن يعافينا جميعا. إذا نواصل يعني من الأدعية في هذا المقام، يعني في هذا المكان بعد التشهد وقبل السلام، ما رواه مسلم في صحيحه عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل. حديث طويل في آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. تشوف هنا يبين الموضع تاع الذكر هذا، ما بين التشهد والتسليم. واش كان يقول؟ يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. غادي نشرحها هذه، قاعد نشرحها، نعاودها باش تعقلوا عليها الضبط والعدد. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذه سهلة، تقدم العكس تاعها أخرت. اللهم اغفر لي، دوك نشرحوا المعنى باش تحفظوها مليح. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت العكس تاعها، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. ست صوالح تطلب الله عز وجل باش يغفر لك. من بعد تثني على الله، قل أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نشرح. إذن أولا قوله: اللهم اغفر لي ما قدمت، أي ما قدمت من خطأ وتقصير، يعني حاجة لي درتها قدمت، أي تقدمت فاتت، حاجة لي فاتت يقولوا تقدمت يعني فاتت. يا ربي اغفر لي حاجة لي فاتت ودرتها مش مليحة، يعني من الذنوب. اللهم اغفر لي ما قدمت، يعني من الأخطاء وما قصرت والتقصير، حاجة اللي كان ينبغي أن تفعلها ولم تفعلها. قال: وما أخرت، العكس تاع قدمت هي أخرت. أخرت المعنى تاعها ما سأفعله من الأخطاء، لأنها الإنسان لا يسلم، كاش احنا نغلطوا كاع النهار يوميا دائما في كل وقت. إذن ففي المستقبل أكيد أننا سنقع في الخطأ، فتسأل الله عز وجل أن يغفر لك ذلك الخطأ حتى قبل أن يقع. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، أي ما سيقع مني من ذلك في الزمن المستقبل، يعني حاجة غادي نديرها من بعد. ثم قال: وما أسررت وما أعلنت. كاين إنسان مرات يدير ذنوب معاصي في السر لا يعلم بها أحد إلا الله جل وعلا، فتسأل الله عز وجل يغفر لك هذا الذنب اللي درته في السر. وما أعلنت، وكاين ذنوب اللي ديرها أمام الناس يعني أعلنته يكفي ديرها قدام واحد معنى خلاص ما راش في السر، فتسأل الله عز وجل أن يغفر لك الذنب الذي أسررته، أي لا لم يعلم به إلا الله، وكذلك الذنب الذي أعلنته وعلمه الناس. إذن هنا كي تجي تشوف علاش ندعو بالدعاء الذي يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعاء جامع. أنت دروك كي تستعذ بالله أو تستغفر الله مما قدمت وما أخرت، ثم غادي تطلب الله عز وجل باش يغفر لك كل شيء، خاطش ما كانش في الوسط، كان يا قدمت يا أخرت، زيد كان يا أسررت ويا أعلنت. إذا استغفرت الله مما أسررت ومما أعلنت، ثم طلبت الله عز وجل يغفر لك كل شيء. ثم قال: وما أسرفت، وما أسرفت أي على نفسي بارتكاب المعاصي القاصرة أو المظالم المتعدية. الإسراف يعني في هنا بمعنى ارتكاب المعاصي، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الإسراف يعني الإكثار من المعاصي، فتسأل الله عز وجل أن يغفر لك ما أسرفت، ما أسرفت. قال هنا: على نفسك بارتكاب المعاصي القاصرة والمظالم المتعدية. ما معنى القاصرة؟ المعاصي القاصرة والمتعدية. القاصرة معناها المعاصي اللي تقتصر عليك أنت، أنت مثلا فعلت ذنبا وهذا الذنب غير أنت اللي درته، مثل مثلا إنسان يشرب الخمر أو لا يغض بصره أو فعل، المهم فعل شيئا يعود على نفسه هو فقط، يعني يقتصر غير عليه. والمظالم المتعدية هو الذنب اللي يتعدى على غيرك، مثل مثلا السرقة، كي تسرق هي معصية ولكن سرقتها هذا غادي يضر غيرك، مثل الظلم، مثل البهتان، مثل التعدي بالضرب أو بالقتل أو بالغيبة، يعني هذه كلها مظالم واش متعدية، يعني تتعدى إلى غيرك. القاصرة هي اللي تقتصر عليك أنت، والمتعدية هي التي تتعدى إلى غيرك. فتسأل الله جل وعلا أن يغفر لك هذه الذنوب، يعني ما أسرفت على نفسك من المعاصي القاصرة والمظالم المتعدية. إذا نعيد: اللهم اغفر لي ما قدمت، خطر جاي غادي يسقسيكم المجلس القادم عقلوا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. أنا في خمسة بقي لنا واحدة: وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني. ربما أنت ترتكب ذنب وما راكش عارف روحك باللي هذاك ذنب، ولا راك عارف وراك ناسي، ولا سهيت، ولا ما عبيتش بروحك، ربما تفعل ذنوبا وأنت لا تدري وأنت لا تشعر، ولكن الله جل وعلا يحصيها ويعلمها ويعلم أنها ذنب، فتسأله سبحانه أن يغفر لك ذلك الذنب. تقول: وما أنت أعلم به مني، يا ربي أنت أعلم مني بذنب اقترفته ولا أعلمه أنا، فاغفره لي. يعني شوف هذا التذلل لله عز وجل، ذاك الخضوع وذاك الذل والعبادة له جل وعلا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. ومن بعد تثني عليه جل وعلا وتذكره بصفاته، فتقول: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أنت المقدم أي لمن تشاء بالمعونة والتوفيق والسداد. أنت المقدم يعني أنت يا الله تعين من تشاء بالتوفيق، ربي يوفقك ويسددك ويعينك على فعل الطاعات وعلى فعل ما يحبه جل وعلا. أنت المقدم يعني يقدمك باش تفعل تلك الأشياء. وأنت المؤخر، كما أنه هو المقدم فكذلك هو جل وعلا هو المؤخر، أي لمن تشاء بالخذلان والحرمان وعدم المعونة، كذلك هو المؤخر أي هو الذي يخذلك عن فعل الطاعات وفعل الواجبات وترك المعاصي. كما أنه يقدمك لفعلها فكذلك هو يؤخرك عن فعلها. فهنا يعني لطيفة، وهي أن الإنسان إذا استشعر وأنت تخاطب الله جل وعلا وتقول أنت المقدم، يعني كأنك تقول: يا رب أنت المقدم فأعني على فعل ما ينبغي أن أفعل، يا رب تعاوني باش ندير حاجة اللي لازمني نديرها. وتقول أنت المؤخر فيا رب لا تؤخرني عن فعل الخير وفعل الطاعات، أنت المقدم وأنت المؤخر. ثم ينتهي هذا الذكر وهذا الدعاء بماذا؟ بكلمة التوحيد، لا إله إلا أنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، بمعنى لا معبود بحق سواك ولا أحد غيرك يستحق أن تصرف له نوع من أنواع العبادة. أعيد لآخر مرة علشان نعاود كيف باش تعقلوا عليها. إذن تقول اللهم اغفر لي ما قدمت زيد وما أخرت زيد وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. عقلوا لها أسرفت. قل عليكم السلام ورحمة الله، تذكروا قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وما أسرفت زيد والتالية وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الذكر يقال بعد التشهد وقبل التسليم. نزيد نذكر ذكرا آخر من الأدعية المأثورة في هذا المقام، ما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل واحد شاب، قال: ماذا تقول في الصلاة؟ يعني هناك روايات للحديث، قال: أقرأ الفاتحة. والمهم يعني في هذه الرواية قال هذاك الرجل قال: أتشهد. يعني هنا غيبيا واش يقول بعد التشهد، فقال: أتشهد، يعني يعرف التشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن. الآن قال: أتشهد وأقول مر تشهد، قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. بعد التشهد هذا الرجل واش كان يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له: أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. بعد واش قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. ما معنى هذا الكلام؟ قال له مانيش نفهم. الدندنة هو الكلام المسموع الذي يكون مسموعا ولا يكون مفهوما، سمع واحد يهدر بصح ماش عارف واش راه يقول، هذا يسمى دندنة، يقولوا يدندن. هنا هذا الرجل كان يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا، ولكن كما نقولوا احنا بالدرجة تاعنا ما يفرش واش راه يقول. قال: أما إني لا أسمع أو لا أفهم، قال: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. علاش معاذ؟ قال الشراح: لأنه ربما كان من قوم معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ كان معلوم كان يصلي كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، وكان يطيل، كان يطول كي يصلي بهم العشاء يطول. مرة وهذه ذكرتها هذا القصة، يعني أحدهم خرج من الصلاة، كي طول عليه خرج من الصلاة، فلما كان من الغد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: راه يجي يصلي بنا راه يطول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نادى معاذ واش قال له؟ أفتان أنت يا معاذ؟ علاش تفتن الناس؟ أفتان أنت يا معاذ؟ قال: إنما يكفيك أن تصلي بسبح اسم ربك الأعلى. أو يعني المهم هذه جبتها باش نبين أن معاذ كان يصلي بقومه، فهذا كان من قوم معاذ، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. واش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حولها ندندن، أو حولهما، قال: حولها ندندن. نعم، حولها ندندن، حول ماذا؟ أحسنت، حول الجنة والنار، لأنه هو من سأل أذن. نعم تفضل. إذن قلنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا الرجل وقال له ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حولها مذند، أي حول الجنة والنار. هنا هذا كأنه ماذا؟ أنه إقرار يقره، بمعنى أنك إذا تشهدت وقبل أن تسلم فتسأل الله جل وعلا الجنة وتتعوذ به من النار. فهذا من بين الأذكار التي تقال بعد التي تقال نعم بعد التشهد وقبل التسليم. وقد جاء في السنة أحاديث مشتملة على أدعية تقال في الصلاة ولم يبين محلها. كاين أحاديث في السنة ثبت أنها تقال في الصلاة ولكن لم يبين محلها، يعني في أي موضع في الصلاة، هل بعد التكبير، هل قبل الفاتحة، هل بعد الفاتحة، هل في الركوع، هل في سجود، لم يبين موضعها. والأولى أن تكون في أحد موطنين، إذا لم يبين موضعها عندها موطنين تكون فيها، إما في فش في ماذا؟ إما في التشهد الأخير هذا اللي أنا نهضر عليه، وإما في قبله في السجود وتكلمت عليها مرة فاتت. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. إذن إما في السجود وإما في هذا الموضع، يعني بعد التشهد وقبل التسليم، لأن السنة جاءت بتحري الدعاء فيهما. السنة جاءت تبين باللي هذا الموضعين إنسان يتحرى فيهما الدعاء. ومن هذه الأدعية ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، واش قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا رسول الله، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وانتبهنا واش قال في صلاتي، ما بينش الموضع تاعه، قال في صلاتي. وهنا كما ذكرت يعني فائدة ذكرتها مرة، أن أبا بكر يعني من العرب ومن فصحاء العرب، والعرب كلهم فصحاء وأهل بلاغة، ومع ذلك يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم باش يعلمه كيفاش يدعي. قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. واش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل، هذا ثاني خصكم تحفظوه، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وش يعلم صديق هذه الأمة أبو بكر، أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وش يقول؟ اللهم إني ظلمت نفسي. إذا كان أبو بكر يقول اللهم إني ظلمت نفسي، يعني ماذا نقول نحن؟ كما قال القائل لا تأتي بذكرنا إلى ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فنحن أولى بأن ندعو مثل هذه الأدعية، أن الإنسان لا يغتر بنفسه، ما يقولش أنا وفعلت وراني ندير وراني كذا، لا، دائما يرجع المرء التقصير إلى نفسه، يقول على نفسه أنه مقصر، فتقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي يا رب، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن هذه من بين الأدعية التي تقال. وقبل أن أختم أذكر دعاء كذلك، وإن كان الدعاء طويلا ولكن سأذكر شرحه في المجلس القادم إن شاء الله يوم الأربعاء إذا وفقنا الله عز وجل. هذا الدعاء رواه النسائي عن عطاء بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال صلى بنا عمار بن ياسر، عمار بن ياسر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة فأوجز فيها. قال لك صلى بنا صلاة أوجز، أوجز معناه خفف ما طولش، فأوجز فيها. فقال له بعض القوم، بعض القوم قال لقد خففت أو أوجزت في الصلاة، قال ما طولت يعني صليت بالخف. فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات، يعني مع ما ترون من أنني أوجزت فيها إلا أنني دعوت بدعوات سمعتها، سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعا بدعاء طويل في التشهد، يعني هذا الدعاء هو نفسه أطول من التشهد، أطول من التشهد. قال فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء، سقصاه قال له يا رسول الله، أو عفوا قال يا عمار، لأن عمار بن ياسر هو راوي الحديث. قال فتبعه رجل من القوم، من القوم فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم. وش هو هذا الدعاء؟ قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا حديث جميل طويل ألف فيه الحافظ ابن رجب رسالة شرح فيها هذا الحديث الطويل. المرة القادمة إن شاء الله سأشرح ألفاظ هذا الحديث، من استطاع أن يحفظه فليفعل وليدعو به، ومن لم يستطع يذكر الأذكار اللي ذكرناه. شكون ذكرنا بالذكر الأول؟ نعودها باش ترسخ بالنسبة اللي كانوا معنا، يعني في الأول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا أنا شرحناه وذكرته وعودته، المرة القادمة إن شاء الله نسألكم عليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.